بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال طه بن محمد البيقوني رحمه الله تعالى في نظم البيقونية: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المتن الأول من المستوى الثاني، وهو منظومة البيقونية، والبيقونية منسوبة إلى ناظمها عمر، وقيل طه بن محمد البيقوني المتوفى في القرن الحادي عشر. وقد وضع هذه المنظومة مختصرة بديعة جامعة شاملة لجل أقسام الحديث، وهي 34 بيتا، كما قال في آخرها: فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. قال في مطلعها: أبدأ بالحمد مصليا على نبي، على خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا، يعني أبدأ منظومة هذه بحمد الله سبحانه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ مكاتباته وخطبه يبدأ مكاتباته وخطبه بحمد الله سبحانه والثناء عليه. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، فهو حديث ضعيف. قال: أبدأ بالحمد مصليا، يعني مع حمد لله أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحمد مصليا على نبي، على خير نبي أرسل. وخير الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عن نفسه: وأنا خاتم النبيين، وهو أفضلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة. نعم، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي يعني وهذه، وذي من أقسام الحديث عدة، يعني أذكر لك بهذه المنظومة عدة أقسام من أقسام الحديث. وذكر رحمه الله 32 قسما. قال: وكل واحد أتى وحده، يعني وكل واحد يأتي حده وعرفه. ثم قال: أولها الصحيح. أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يعني بدأ بتعريف الحديث الصحيح، والحديث الصحيح ما توفرت فيه 5 شروط. قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، يعني أن يكون إسناده متصلا من أول من راويه إلى آخره، يعني ليس فيه انقطاع ولا عضل ولا إرسال ولا تعليق، ولم يشذ. هذا الشرط الثاني، إذا سلم من الشذوذ. والشاذ كما سيأتي في قوله: وما يخالف ثقة الملأ فهو الشاذ. والمقلوب قسمان أتى كما سيأتي. والشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. قال: أولها الصحيح وما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يعني إذا سلم من العلة القادحة، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء في المتن أو في الإسناد. إذا خل المتن من علة تقدح فيه فإنه لا يصح، إذا سلم من علة لا تقدح فيه فهو من أقسام الصحيح إذا اكتملت الشروط. نعم. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل ضابط عن مثله، هذا الشرط الرابع. يرويه عدل ضابط. العدل يخرج الفاسق، فيشترط في الراوي أن يكون عدلا وعدالته تكون ظاهرة وباطنة. يرويه عدل ضابط يعني قوي الحفظ، سواء ضبطه كان من صدره يعني من حفظه أو من كتابه. يرويه عدل ضابط. الشرط الخامس عن مثله، يعني أن تكون طبقة كل أن تكون كل طبقة في السند مثل ما تقدم في الضبط، يعني أن تكون جميع طبقات السند رجاله عدول. يرويه عدل ضابط عن مثله، ثم تأكيد معتمد في ضبطه ونقله، يعني لا اختلاف في ضبطه بل هو متقن لضبطه. هذا تعريف الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله من أوله إلى منتهى، وسلم من العلة وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا تعريف الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك ذكر تعريف الحديث الحسن، قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله طرقا ها والحسن المعروف طرقا طرقة وغدت رجاله عشان الوزن. والحسن المعروف طرقة وغدت رجاله لا شف مو طرقا طرقا. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. أصل تقسيم الحديث ينقسم إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف. والحديث الحسن من قسيم الحديث الصحيح، يعني يؤخذ به ويعمل به. وقسم العلماء وجعل العلماء الحسن نوعا ثالثا وإن كان ملحقا بالحديث الصحيح، لبيان أنه قصر عن رتبة الحديث الصحيح. لذلك تعريف الحديث الحسن هو نفسه تعريف الحديث الصحيح، إلا بدل عدل ضابط لا عدل خفيف الضبط، أخف إتقانه من رجال الحديث الصحيح. لذلك قال والحسن المعروف طرقا، يعني تعددت طرقه وغدت يعني وأصبحت رجاله لك الصحيح اشتهرت، يعني رجاله ليسوا كالوصف كوصف رجال الحديث الصحيح، بل ضبطهم في الحفظ والإتقان أو الكتاب أخف من الحديث الصحيح ولم يصلوا إلى مرتبة الضعف. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، يعني كل سند رجاله أخف من الضبط أو من باب أولى لم يكونوا متقنين فهو من أقسام الحديث الضعيف. وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني رواته ضبطهم ضعيف أو فيه علة قادحة في السند أو المتن أو فيه شذوذ أو لم يتصل إسناده. فإذا اختلت الشروط الخمسة التي في الحديث الصحيح فيكون الحديث ضعيفا. وقال وهو أقساما كثر لكثرة أنواع الحديث الضعيف، فمنه الشاذ ومنه المعلول ومنه المنقطع ومنه المعضل ومنه الحديث المرسل وهكذا. ذلك قال وهو أقساما كثر وسيذكرها. بل عد بعضهم أنواع الحديث الضعيف أكثر من 300 نوع، ثم قال بعضهم ولا طائل إلى تعداد ذكرها وإنما يقتصر على المشهور منها. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. الآن يعرف الحديث المرفوع سواء كان صحيحا أو ضعيفا. قال وما أضيف إلى النبي المرفوع كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير نقول هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر بعد ذلك إلى صحته، هل هو صحيح أو ضعيف. لكن متى نسمي هذا الحديث مرفوعا؟ إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قالوا ما أضيف إلى النبي فهو المرفوع، وما أضيف لتابعين فهو المقطوع. يعرف الحديث المقطوع وهو الذي أضيف إلى التابع، يعني ما كان من قول التابعين كسعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين، فكل ما أضيف إلى التابع إلى أحد التابعين فلا نقول عنه إنه مرفوع ولا نقول إنه موقوف، بل نقول إنه مقطوع ولا ننظر إلى صحته من عدمه. الآن هو بيّن لك، يضع لك القاعدة، كل ما نسب للتابع فهو مقطوع، ثم تنظر في صحته إليه أم لا. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. يبين هنا تعريف الحديث المسند. الحديث المسند هو المتصل الإسناد، يعني ليس فيه انقطاع من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي. فإذا كان الحديث تاما في عدم الانقطاع أو العضل فإنه يسمى حديثا مسندا. لذلك قال والمسند المتصل الإسناد، ما في انقطاع من راويه. ثم قال زكن يعني علم حتى المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني من الراوي إلى المصطفى، وزكن فهو الحديث المسند. ذلك قال والمسند المتصل إسناده من راويه حتى المصطفى ولم يبين، يعني ولم ينقطع. فإن كان منقطعا فلا نسميه حديثا مسندا، وإنما يكون منقطعا، مثل لو سقط التابعي أو لو سقط الصحابي أو لو سقط شيخ الراوي وهكذا. نعم. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل، هنا يذكر تعريف الحديث المتصل. الأول عندنا المسند، وهنا الآن المتصل. وما بسمع كل رواي يتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم، هذا تعريف الحديث المتصل، من أوله إلى آخره لم يسقط. وما بسمع كل راو ولم ينقطع فيه شيء من ذلك فنسميه الحديث المتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للنبي فالمتصل. نعم. فإذا قيل ما الفرق بين الحديث المسند والحديث المتصل، الحديث المسند يحدث به، حدثنا فلان عن فلان وهكذا، هذا المسند. الحديث المتصل قد يرويه بإجازة فيقول أجزتك ما في هذا الكتاب من أحاديث، فنقول هذا متصل لكنه ليس مسندا. أو يقول أجزتك هذا الحديث الذي في هذه الورقة، نقول ليس مسندا لأن ما أسنده، ما قال حدثتك أو حدثني فلان، وإنما بالإجازة. فما كان بالإجازة لا يسمى حديثا مسندا، وإنما يسمى حديثا متصلا. نعم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباءني الفتى. يذكر هنا تعريف الحديث المسلسل. والحديث المسلسل أن يصف الراوي ما رآه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقل الراوي هذه الصفة لمن بعده، ومن بعده يذكره ينقله لمن بعده. مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على الوصف الذي ذكره الراوي، مثل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله كان سميعا بصيرا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنيه والسبابة على عينيه، وفعل كذلك ابن عباس، هذا وصف. فنقول هذا مسلسل، قل على موصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، وليس أنباني يعني بتسهيل الألف الثانية للوزن، مثل أما والله أنباني الفتى يعني مثل أخبرني الفتى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة إلى آخره، أن تقول الله معنا ذكرك وشكرك. فحدث بها معاذ وقال لمن بعده والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهكذا. كذلك بعد أن حدثين هي تبسم، يعني من الأنواع أيضا التسلسل، إما أن يكون بالقول أو يكون بالفعل، فلما حدث به تبسم كما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثنيه تبسم، يعني حدثني هذا الحديث وهو قائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث مثلا بحديث يفعل الراوي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم أو وهو قاعد. نعم. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. يذكر هنا تعريف الحديث العزيز ثم الحديث المشهور. الحديث العزيز على قول الجمهور، وإليه ذهب السيوطي وابن كثير وابن الصلاح، إلى أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد الراوي فيه رجلان أو ثلاثة، خلافا لابن حجر في نخبة الفكر، فكل طبقة من الحديث فيه رجلان يسمى هذا الحديث عزيز. وكذلك إذا كان في كل طبقة من أول حديث إلى آخره ثلاثة رجال يسمى عزيزا. قال ابن حبان ولا يوجد في السنة شيء من ذلك، يعني من أول الحديث إلى آخره لا يوجد رجلان اثنان أو من أول إلى آخر ثلاثة رجال. وعلى تعريف ابن حجر العزيز أن يروي الحديث في كل طبقة رجلان فقط وليس ثلاثة. وعلى قول المصنف وقول الجمهور عزيز ما مروي اثنين أو ثلاثة، ما رواه اثنان أو ثلاثة. ثم بعد ذلك انتقل تعريف الحديث المشهور، قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني إذا كان في كل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة رجال فهو يسمى الحديث المشهور، وإذا كان غريب كما سيأتي فهو واحد. فعلى قول ابن حجر اثنان عزيز ثلاثة مشهور، على قول الناظم اثنان أو ثلاثة عزيز فوق الثلاثة مشهور. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. نعم، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. يذكر هنا الحديث المعنعن والحديث المبهم. الحديث المعنعن أن يروي الراوي ما عنده بلفظة عن، كان يقول حدثنا البخاري عن قتيبة بن سعيد، فهذا يسمى حديث معنعن. لذلك قال معنعن كعن سعيد عن كرم، كرم اسم رجل، كان يقول رجل عن سعيد عن كرم. ثم بعد ذلك قال ومبهم ما فيه راوي لم يسم، يعني الحديث المبهم هو الذي في أحد إسناده رجل لم يسمى، سواء كان من أول الحديث أو آخره، إلا أن جهالة الصحابي لا تضر. والمبهم أيضا قد يكون في المتن، مثل أن امرأة آتت للنبي صلى الله عليه وسلم فأسألته فقالت، هذه امرأة مبهمة، والإبهام في المتن لا يضر، وإنما الذي يضر الإبهام في السند من غير الصحابة. نعم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، يذكر هنا الحديث العالي والحديث النازل. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، إذا كان السند رجاله قلة فهذا يسمى عند أهل عند المحدثين إسناد عال، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذا ما هو من ثلاثيات الإمام أحمد. وأقل ما وجد البخاري رجلان إلى الصحابة، وعند مسلم ثلاثة. فإذا قلت رجال الحديث، فإذا قل رجال السند يسمى حديثا عاليا، وإذا كثر رجال السند يسمى حديثا نازلا، بغض النظر عن صحته أو عدمه، فقد يكون الحديث نازلا وهو صحيح، وقد يكون الحديث عاليا وهو ضعيف. نعم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. نعم. يذكر هنا تعريف الحديث الموقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير. ذلك قال وما أضفته إلى الأصحاب من الأصحاب، يعني ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل فهو موقوف زك، يعني ما فهو موقوف معلوم أنه موقوف عند العلماء. وكذا ما أضفت الأصحاب من قول أو فعل أو تقرير فيسمى حديثا موقوفا. فأقوال الصحابة جميعا نقول إنها موقوفة. نعم. مثل قول عثمان عن الخمر إنها أم الخبائث، نقول هذا موقوف. نعم. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. والمرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. يذكر هنا تعريف الحديث المرسل، والمرسل ما سقط منه الصحابي، فإذا كان السند أسقط منه الصحابي والتابعي أرسل الحديث نقول هذا حديث مرسل، والحديث المرسل لا يحتج به، فهو من أقسام الحديث الضعيف، كما نص لذلك مسلم والنووي رحمه الله. يقول غريب ما روى راو فقط. نعم. الحديث الغريب مثل ما سبق لكم، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني إذا كان في من أول السند إلى آخره راو فقط فهو يسمى حديثا غريبا. نعم. فإذا كان واحد في كل سند غريب، اثنان أو ثلاثة يسمى عزيز، أكثر من ثلاثة يسمى حديثا مشهورا. نعم. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. نعم. الحديث المنقطع هو ما سقط منه راوي، فكل ما لم وكل في ذلك قال وكل ما لم يتصل بحال فهو منقطع الأوصال، إذا من أي جهة من السند سقط منه راو فإنه يسمى حديثا منقطعا، سواء من أوله أو من آخره أو من وسطه. نعم. والمعضل الثقل وكل ما لم يتصل بحال في أي جهة فهو منقطع الأوصال، يعني يسمى حديثا منقطعا. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان. نعم. ومات مدلس النوعان. قال والمعضل الساقط منه اثنان، يعني إذا سقط من السند رجلان سواء في أوله أو في آخره أو في وسطه فإنه يسمى حديثا معضلا، ويسمى أيضا حديثا منقطعا، وإذا كان في آخره أيضا يسمى معضلا ومنقطعا، ويسمى أيضا مرسلا. مرسلا إذا أرسله التابع أو ما قبل التابع. فلو أرسله التابعي فأسقط الصحابي وأسقط واحدا من أوله نسميه حديثا معضلا ومنقطعا ومرسلا. وما أتى مدلس النوعان وما أتى مدلس النوعان نعم يعني هذا الحديث المدلس والرجل والراوي مدلس والحديث المدلس نوعان إما أن يروي عن من فوقه بعن وأن مثل يقول الراوي أن فلان حدثنا ويسقط شيخه يوهم الناس بأنه قد أدرك الشيخ أو يقول عن فلان ويسقط شيخه ويهم الناس أو يدلس عليهم بينه قد أدرك شيخ شيخه. هذا النوع تدليس. النوع الثاني أن يصف أوصافه بما لا ينعرف مثل يقول حدثنا أبو عبد الله يهم الناس بأنه يحدث عن الإمام أحمد وهو أبو عبد الله رجل آخر أو يقول حدثنا أبو عبد الله البخاري ولا يقصد صاحب الصحيح رجل آخر اسم على اسم يهم الناس. فهذا نوع من التدليس. عد. وما أتى مدلس النوعان لا وما أتى مدلسا نوعان وما أتى مدلس النوعان الأول لا. الإسقاط وما أتى مدلس النوعان يعني الحديث المدلس وما أتى به المدلس ينقسم إلى قسمين. نعم الأول الإسقاط للشيخ وأن الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن الأول إسقاط للشيخ يسقط شيخه ولا يذكره مثل ما يذكر البخاري وإنما يقول عن قتيبة بن سعيد وهو ما أدرك قتيبة بن سعيد أو ما سمع منه فيسقط شيخه أو يقول أن قتيبة حدثني وهو ما حدثه إنما حدث البخاري. والتدليس نوع من أنواع الحديث الضعيف. نعم الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن يعني عمن فوق الشيخ يقول أنه حدثني عن فلان أنه حدثني. نعم والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف يعني ما يسقط الشيخ يذكر الشيخ لكن بوصف المستمعون لا يعرفونه. نعم وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. نعم وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان أتى. وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ يعني الحديث الشاذ أن يخالف من هو أوثق منه فإذا خالف من هو أوثق منه فإنه لا يؤخذ به وإنما يؤخذ بما هو أوثق منه مثل في صحيح ابن خزيمة أن من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للحجاج إلا إذا أتوا بثلاثة حتى يحلوا التحل الأول لكن خالف من هو أوثق منه أن من أتى باثنين أو ثلاثة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتحلل من الحلق أو الرمي أو الطواف. نعم والمقلوب قسمان تلا. طيب نعم والمقلوب قسمان والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقد هذا يذكر الحديث المقلوب. الحديث المقلوب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إبدال راوي براوي فبدل من يقول حدثنا عبد الله يقول حدثنا عبيد الله هذا إبدال. نعم وقلب إسناد لمتن قسمه نعم يقلب إسناد هذا الحديث فليس له وإنما يذكر إسنادا آخر لهذا المتن هذا يسمى حديثا مقلوبا أو يقلب المتن أيضا فنسمى حديثا مقلوبا مثل ورجل تصدق بصدقة بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه والأصل رجل تصدق بيمينه فأخفاها فانقلب على الراوي وقال الشمال بدل اليمين. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. نعم الفرد ما قيدته بثقة، يعني إذا كان الراوي له الثقة واحد فيسمى حديثا فردا، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. نعم هذا الحديث الفرد، إذا قصرته على واحد أو جمع، يعني هذا الحديث مقصور على واحد أو هذا الحديث مقصور على بلدة لم يروه إلا أهل الشام، أو هذا الحديث مقصور على الحجاز، أو هذا الحديث مقصور على الشيخ الفلان والفلان، نقول هذا حديث ذو فرد، يعني مختص بهؤلاء. والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. نعم. وما بعلة غموضٍ أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. نعم وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا، يعني حديث المعلل أو المعلول ما كان فيه علة خفية لا يعلمها إلا أهل العلم من المصطلح في الحديث أو أهل الرجال، فإذا كان فيه علة في السند أو علة في المتن، مثل حديث المعلول دعاء دخول السوق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد على كل شيء قدير، إذا دخل قال السوق ذلك كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة، هذا حديث معلول. وكذلك حديث من ذكر الله عز وجل حتى طلع الشمس ثم كتب ثم صلى ركعتين كتب له كأجر عمره، هذا حديث معلول، فالركعتان في هذا الوقت لا تعادل عمره. وكذلك من صلى 40 يوما في المسجد النبوي، من أدرك 40 صلاة، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، كذلك هذا حديث معلول. فالنفاق لا يحمل بركعتين ولا يزال ما في النفاق الاعتقادي بتلك الركعتين، وكذلك النار لا تكفي فيها النجاة منها بتلك الركعتين، وإنما يحتاج إلى اعتقاد صحيح، فهو حديث معلول. نعم. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، يعني اختلاف السند، مرة يقال حدثنا ما نعرف هل هو عبيد الله الفلاني أو عبيد الله هو الفلاني، فاختلاف المتن أو سدن مضطرب عند أهيل الفني، يعني الحديث المضطرب ما اختلف في إسناده أو في متنه هل هو كذا أو كذا يسمى الحديث المضطرب. نعم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم يعني هذا الحديث المدرج، وهو ما أدرجه أي ما زاده الراوي من نفسه زيادة الحديث، مثل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء إلى المرفقين زاد أبو هريرة إلى العضد، هذا مدرج منه. ومثل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام قال الراوي أبو هريرة وهو أول من أتى بها، يعني المصافحة، يعني أهل اليمن، هذه مدرجة من قول أبي هريرة. وكذلك إذا أنت كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا مسيت، هذه مدرجة من قول عمر، وهكذا. والمدرجات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة أتت. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه. نعم. ودبج فاعرفه حقا وانتخه. نعم. كم بقى هذا؟ وما روى كل قرين عن أخيه مدبج. نعم. فاعرفه حقا وانتخه، يعني الحديث المدبج هو أن يروي القرين عن قرينه يسمى حديثا مدبجا. مثل لو روى الإمام مسلم عن الترمذي كلاهما أقران، لو روى أحدهما الآخر يسمى حديثا مدبجا. فاعرفه حقا وانتخه، يعني احفظ ذلك واختار ذلك واضبطه بأن هذا الحديث المدبج. نعم. متفق لفظا وخطا متفق. نعم هذا الحديث المتفق، وهو ما كان لفظه وخطه واحد، لم يختلف في ذلك، فيسمى هذا حديثا متفقا. نعم. وضده فيما ذكرنا المفترق. المفترق ما افترق خطه ولفظه، مثل وهو أو الذين. فيقول ما الفرق بينه؟ نقول هذا حديث مفترق، فلفظه ومعناه وفلفظه وكتابته مختلفة، نسميه حديثا مفترقا. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط. نعم، مؤتلف متفق الخط فقط، وضد فيما ذكرنا المختلق فخش الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط، إذا كان الخط واحد لكن النطق يختلف، مثل الدين والدين، يعني يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين أو الدين، الكلمة واحدة لكن النطق يختلف فيسمى مؤتلف. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. نعم. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. والمنكر الفرد به راو غدا. نعم، هذا الحديث المنكر، وهو ما خالف المعروف. عندنا الشاذ، وعندنا المعروف، وعندنا المنكر. المنكر مقابل المعروف، وحتى لا تنساها تقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. اي نعم، المنكر ما خالف فيه الحديث الضعيف الصحيح، هذا نقول هذا حديث منكر. وإذا خالف الثقة من هو أوثق منه نقول هذا حديث شاذ. والحديث المعروف إذا كان الراوي فيه صحيحا والمنكر ضعيف. نعم. متروكه ما واحد به انفرد. نعم. الحديث المتروك إذا انفرد به واحد وهو ضعيف فهذا حديث متروك. نعم. وأجمعوا لضعفه فهو كرد. أي نعم، إذا روى الحديث واحد وهو ضعيف فهو حديث متروك فهو كرد. نعم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، يعني الحديث الموضوع هو الكذب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النظافة من الإيمان، هذا ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث موضوع، مثل طلب العلم لو في الصين كذلك حديث موضوع، وهكذا. وقد أتت في الجوهر المكنون سميتها. نعم. منظومة البيقوني. نعم، يعني قد أتت هذه المنظومة كالجوهر المكنون المصون المحفوظ، سميتها منظومة البيقوني على اسمه. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني 34 بيتا، فوق الثلاثين بأربعين أبياتها ثم بخير ختمت. ويكون المصنف رحمه الله قد انتهى من هذه المنظومة الجامعة لعدة أقسام من أقسام الحديث. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب، نعود إلى آخر المنظومة البيقونية، لأن الأبيات الأخيرة شرحناها في وقت ضيق، فنرجع إلى من المكان الذي أسرعنا فيه شيئا يسيرا عند قوله ما يخالف ثقة فيه الملأ. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. يعني يذكر هنا الحديث الشاذ، الحديث الشاذ وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، يعني كلاهما ثقة لكن أحدهما أوثق، فمن لم يكن أوثق حديثه يسمى حديثه حديثا شاذا، وهو من قبيل المردود. والمقابل للشاذ المحفوظ، فكل حديث لم يكن شاذا فهو محفوظ. وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان أتى. فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. لحظة، المقلوب ينقسم إلى قسمين، يعني الآن يأتي إلى تعريف الحديث المقلوب. المقلوب وهو الذي انقلب حاله إما في سند أو في متن كما سيأتي. نعم. إبدال راو ما براو قسمه. نعم، القسم الأول في السند، ومن القلب فيه إبدال راوي براوي، مثل بدل ما يقول عبيد الله بن عمر قال عمر بن عبيد الله مثلا، فانقلب عليه على من روى ذلك، هذا يسمى انقلاب في السند. إبدال راوي ما براوي قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني أن يضع إسناد هذا الحديث لحديث آخر، هذا انقلاب أيضا. والفرد ما قيدته بثقته. وقد يكون أيضا انقلاب في المتن، مثل وأنفق بنفقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلاب في المتن، فانقلب على الراوي ذلك. فالانقلاب إما في السند بإبدال راوي مكان راوي، أو أن يضع سندا بدل سند الحديث آخر، أو انقلاب في ذات المتن. والانقلاب من قبيل الحديث المردود. نعم. فالفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. نعم، هنا يذكر الحديث الفرد. والمراد بالحديث الفرد وهو ما تفرد به راو وحده، لأن يعني لم يروي هذا الحديث سوى هذا الصحابي، مثل عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات، ما رواه من الصحابة سوى عمر بن الخطاب. فأحيانا والفرد ما قيدته بثقة بجمع أو رياء، والفرد ما قيدته بثقة سواء في لفظ الحديث، وإما في السند بأن يكون هذا الحديث مختص بالشاميين فقط أو بالمصريين فقط. نعم. أو جمع أو قصر على روايتي. أو جمع يعني اختصر على جماعة، جماعة الشاميين العراقيين لم يروا هذا السند سواهم. أو جمع أو قصر على رواية، يعني رواية هذا الحديث مقتصرة على فلان عن فلان عن فلان. والفرد الحديث الفرد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا على حسب سند الحديث. نعم. وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. نعم، يعني الحديث المعلل ما كان فيه علة غامضة قد لا يعرفها أهل العلم، فقد يكون في السند أو في المتن، فقد يكون حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فمن قرأه وجد أن السند متصلا، لكن من تمحص فيه من أهل العلم يقول لا فلان ما أدرك فلانا، فهذه علة قادحة. وبعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، يعني حديث معلل إذا كان في السند أو المتن علة قادحة فيه فنقول هذا حديث معلول، والحديث المعلول من قبيل الضعيف. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، يعني هذا تعريف الحديث المضطرب، وهو المختلف، مختلف في سنده أو المختلف في متنه. فأحيانا يقال الذي حدث به هو سفيان بن عيينة، وحين قل لا، الذي حدث به هو عاصم بن عبيد الله، ففيه اختلاف. وكذا في المتن، روايته أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن مثلا للمرأة أن تنفر، بحديث الآخر أمرها ألا تنفر، نقول هنا اضطراب في المتن فيسقط الحديث من أنواع الضعيف. والمدرجات في الحديث ما أتت، يعني هنا يذكر الحديث المدرج، وهو ما زاده الراوي وليس من الحديث، كما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أسبغ الوضوء، قال أبو هريرة ويل للعقاب من النار. نعم. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، هنا تقديم متأخر، من بعض ألفاظ الرواة، لا، من ألفاظ بعض الرواة، فهنا في تقديم متأخير في الشطر النظم من باب الوزن. من بعض ألفاظ الرواة، لا، من ألفاظ بعض الرواة. نعم. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، يعني يذكر هنا الحديث المدبج، والمراد بالحديث المدبج ما روى كل قرين بخلاف السن عن قرينه، والمراد بالقرين الزميل والمقارن لك، سواء من الصحابة أو من بعدهم، مثل عمر بن الخطاب يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي بكر، ومحمد بن سيرين يروي عن سعيد المسيب، والزهري يروي عن سفيان بن عيينة والثوري، وهكذا وإن كانوا أقرانا. نعم. وهذا لا يضعف الحديث. نعم. متفق لفظا وخطا متفق. لحظة. نعم. وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم. يذكرون الحديث المتفق والمفترق، ثم بعدها المؤتلف والمختلف. الحديث المتفق هو ما اتفق لفظه وخطه، مثل الخليل بن أحمد، نطقه واحد واللفظ واحد، لكن فيه ستة من الرواة اسمهم الخليل بن أحمد، فهذا نقول حديث متفق. ضده المفترق مثل الخليل بن أحمد والزهري، مفترقان ما في اختلاف، لذلك قال متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. وقوله متفق في البداية ليست مبتدأ وإنما خبر، لا يجوز الابتداء بالنكرة، فتقدير الكلام متفق خطا ولفظا متفق هو المتفق، متفق لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، يعني يذكر هنا الحديث المؤتلف وهو الذي اتفق خطه واختلف نطقه، مثلا أسيد أو أسيد، نفس الخط لكن النطق يختلف. وهكذا، فإذا اتفق اللفظ لكن النطق يختلف، مثل وعن عبيد الله ولا عن عبيد الله، اللفظ فقط هو الذي اختلف لكن النطق واحد، هذا يسمى مؤتلف. وضد فيما ذكرنا المختلف، يعني الحديث المختلف الذي يختلف نطقه ولفظه، يتفق الذي لا يتفق في الخط ويختلف في النطق، فهذا يسمى مختلف، يعني هذه من باب المقابلة، متفق مفترق، مؤتلف مختلف. نعم. والمنكر الفرد به راو غدا، يعني يذكر هنا الحديث المنكر، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني إذا تفرد راو وهو ضعيف فإنه يسمى حديثا منكرا، والمنكر الفرد به راو غدا. نعم. تعديله لا يحمل التفرد، فإنه يسمى حديثا منكرا، يعني إذا خالف الضعيف من هو أحسن منه فهذا الضعيف يسمى حديثا منكرا، ومن هو أحسن منه يسمى حديثا معروفا. نعم. متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا. نعم. لضعفه فهو كرد، يعني الحديث المتروك من روى الحديث معروف بالوضع والكذب فحديثه متروك. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، الحديث الموضوع